الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ضر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك إيمانا كاملة وقيلا صادقة ورزقا واسعة وحلالا طيبة وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت بينا ولا حاجة بحول الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيت لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. مشيعة الطريق إلى الله عز وجل. تحدثنا عن هذه المشاعر التي تستحضر القلوب وتصعد بها القلوب. أنف من هذه المشاعر تحدثنا عن الفرار إلى الله عز وجل، وتحدثنا عن الإشراق والإخبات إلى الله سبحانه وتعالى ومعنى هذه الكلمات والتبتل إلى الله عز وجل والرجاء فيما عند ربي سبحانه وتعالى. و واليوم يا أحبائي في مشاعر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نقول مراقبة الله، المراقبة. للأسف إن كثير من الناس لا تعرف المراقبة، تعرف المراقبة بس اسم لكنها لا تراقب الله في تصرفاتها وفي سلوكها وفي معاملاتها. المراقب لله يعبد الله كأنه يراك، فإن لم يكن يراك فإنه إيه؟ فإن لم تكوني طبيب فإنه يراك. لما بيجي الإنسان يعرف مفهوم المراقبة يقول أهل العلم يعلم المؤمن أن الله عز وجل مطلع على ظاهره وباطنه تصرفاته. بعض الناس بتبقى بتشتغل أو تصرفاتها بتحس إنها يعني هي بتملك اللي هي عايزة تعمله بتعمله، تنسى تماما مراقبة الله عز وجل، تنسى أن ربي مطلع عليها وعلى تصرفاتها وعلى عملها. المطلع وحده على ظاهره وباطنه هو من؟ هو الله. ولذلك من أعظم الأشياء التي يتعبد بها العبد ربه سبحانه وتعالى إنه يكون راقب لله سبحانه وتعالى، يراقب الله في تصرفه في سلوكه في معاملاته. بعض الناس كل ما تحسني إليها تزداد تولي، تعرفوا ليه؟ لأنها لا تراقب الله. لو الإنسان يراقب الله عز وجل هيحسن العمل. ما في إنسان يراقب الله إلا ما يحسن العمل، لأنه بيعلم أن العمل يعمله ليس للبشر ولكن لرب البشر. من عمل عمله لا يريد به إلا وجه ربه أحسن العمل، ومن عمل العمل يريد به الناس لن يحسن العمل. وأكثر الناس، كثير من الناس على هذا الحال. إذن المراقبة هو أن يعلم المؤمن أن الله مطلع على ظاهره والأول والآخر والظاهر والباطن، يعلم السر والخفى، يعلم مخيل قلبك، يعلم تصرفاتك، يعلم الناس الشيء الذي لا تطلع عليه الناس، يعلم ذلك في كل وقت لا يغيب عنه ذلك لحظة من اللحظات. لا تظني أن ربي يغيب عنه حالك لحظة من اللحظات. فمن راقب ربه سبحانه وتعالى أخلص له السر والعلم. سبحان الله يا أحبائي، لا يأتي الإخلاص إلا بمراقبة العبد لله. تجد أنت بتعمل العمل اللي أنا بعمله مش بقص للناس، ما بقصيش للناس لكن لله. من راقب ربه سبحانه أخلص له السر والعلم والظاهر والباطن، أخلص في كل شيء لأنه يتعامل مع رب البشر. أما من يتعامل مع البشر لن يخلص في يوم من الأيام ولا يخلص في عمل من الأعمال. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تحذير شديد يا بناتي، تحذير. واللي حذرك من؟ الغني العليم الحكيم القوي بيأدبنا كنا نتفحذروا دي. يعني انتبه أيها العبد الفقير، وعيد حسنتي هو وعيد من الله، فاحذروا. هو ليس وعد لكنه وعيد، احذري فاحذري. ولذلك أي إنسان يا أحبائي في أي مهنة من المهن، في أي عمل يكلف به، إذا لم يكن هذا الإنسان مراقبا لله عز وجل لن تستقيم حياته. حتى على مستوى الأسرة، لو الزوج يستقيم ما يستقيمش في معاملاته لأهل بيته مخلصا لله في معاملاته لن تستقيم حياته. وكذلك الزوجة لو ما بتعملش عملها كلها حتى في تربيتها لأولادها تخلص في الله في ذلك لن تستقيم حياتها. كل عامل في مهنة من المهن لو يعمل هذا العمل وهو لم يراقب الله عز وجل، زي بالظبط كده ما تيجي حتى أبسط شيء، أبسط حاجة، يجي مثلا لو واحد هيكنس الأرض، لو يراقب ربي عز وجل هيروح جايب الجزء ده من هنا ينقله فين؟ الحتة التانية. مش لا يراقب، هو لا يراقب، هو بس بينظف الحتة الموجودة عنده المسؤول منها، لكنه لم يراقب الله. تعرفي لو كل إنسان فينا راقب ربي لاستقامت حياتنا كلنا، كل مكان فيه مراقبة لله تستقيم به الحياة، كل بيت فيه مراقبة لله تستقيم به الحياة، كل أسرة فيها مراقبة لله من الصغير والكبير تستقيم بها الحياة. إن ربي ناظري. لما تيجي تخلي تربي ابنك أو بنتك من صغر، إن ربي ناظري، شايفني مطلع على حالي، بيعلم أنا بعمل إيه، ده أدق من ذلك يعلم جوايا إيه، ده أدق من ذلك بيعرف نيتي إيه. يبقى المفروض الإنسان يصلح أحواله ويصلح نوايا ويصلح معاملاتي، يصلح معاملاتي. ولذلك المراقبة، يقول ربي: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لا يراك إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. ربي الذي تراقبي، يقول ربي في كتابه الكريم: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تيجي تبص كده واحدة تبص لي كده وصدرها ينطوي على الكثير، صدرك اللي هو صدرك بيعلم ربي، لا أحد يعلم إلا يعلم اللي في داخل صدرك يعلم ربي وهيجازيك عليه. لازم تكون خالص، لازم تكوني مراقبة لله، لازم تحسيني نواياك، لازم تحسيني وتخلصي في عملك. ولذلك والله يا أحبائي لو أخلصنا الصدور والسرائر لحسنت كل معاملاتنا عملنا. اللهم ارزقني إليه. قيل: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. شوفي كلامنا فيه ازاي. من راقب الله في خواطره عصم الله سبحانه في حركات جوارحه. يعني على سبيل المثال لو ان انسان ماشي كده في الطريق وبيراقب الله وشاف اي واحده ماشيه في الطريق، لو راقب الله في خواطره مش هيبص لها، هيغض طرفه. او واحده زميلته، او واحده بتشتغل معاه، او واحده، شوفي هيغض ليه؟ لانه هو يظن ان اهله مش شايفينه او زوجته مش شايفاه أو ولاده مش شايفينه، لكن ينسى تماما أن ربي مراقب له، بينسى. فلما بينسى هذه المعقبة سبحان الله بتفسد حياته. ما الذي يصلح العبد؟ المراقبة. ولذلك من راقب الله في خواطره عصمه ربي في حركات جوارحه، ومن راقب الله في باطنه هداه الله لحسن السلوك في ظاهره. لما تحسني قلبك وتحسني نواياك، كلمة نفيسة زي لو أحسنت قلبك وأحسنت سريرتك وأحسنت نواياك بيظهر كله على وجهك، لأنه القلوب أو الوجوه تفتح ما في القلوب، كل سرير تسريها داخل قلبك بتظهر على وجهك يا ربي سبحان الله. ولذلك الذي يعلم السر وأخفى هو الله. إذا لم يراقب العبد ربي ويراقب نفسه في تصرفاته في سر أو في علم، في ظاهر أو في باطن، فسدت حياته. المؤمن الصالح قيل، فالمؤمن الصالح يعبد المؤمن ربه سبحانه بأسمائه الحسنى، إن هو إيه؟ الرقيب الحفيظ. الرقيب اللي هو من؟ قال لمراقبك في تصرفاتك وفي سلوكك، ويعلم ظاهرك ويعلم باطنك، لا أحد يطلع عليك إلا الله. بتخبي عليك، بتخبي ليه؟ أخبي على الناس، لكن أنت تستطيع أن لا يكون عبد الله عز وجل أبدا، لأنك أنت بتعبد ربي. لو مؤمن حق تعبد ربي بأسمائه الحسنى اللي هي الرقيب والحفيظ. الحفيظ اللي بيحفظ عليك عملك فقط ومن؟ لست عليه بحفيظ، إنما الحفيظ ومن؟ اللي بيحفظ عليك العمل ومن؟ سبحانه وتعالى. يا المؤمن يعبد ربي سبحانه وتعالى باسمه العليم، كل الأسماء دي يا بناتي اسم العليم، لأنه اللي بيعلم السر وأخفى هو من؟ سبحانه وتعالى. اللي بيعلم حالك هو من؟ اللي بيعلم نيت، اللي يعلم نيتك الصادقة هو من؟ اللي بيعلم قلبك المطمئن الصالح هو من؟ سبحانه. يعطيك يا رب على قدر نواياك، يعطيك يا رب العليم على قدر نواياك. ولذلك بتقول إيه؟ والله يا ربنا دي إنما الأعمال بالإيه؟ أن نيتك صالحة والله ليعطيك بفضل الله الخير كله، لكن قلبك يكن ذلك القلب السوء، أعلمي أن كل إنسان يأخذ على قدر ما في إيه؟ ما في قلبه. أعبدي ربي باسمه العليم، باسم السميع. سميع في الأسماء دي كل دي عشان يبقى العبد مؤمن، اسم يعبد ربي هذه الأسماء، اسم السميع واسم البصير. يسمع ايه يا بناتي؟ انت بتتكلمي وتقولوا ايه؟ بتقولي ايه؟ سواء صوتك خفيف او صوتك مرتفع، لما تيجي تدعو ربي عز وجل اخفض صوتك، لان اللي يعلم بحالك هو من؟ سبحانه وتعالى. سميع بصير لا يخفى عليه شيء. يسمع يا احبائي ويرى ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني شوفي لما نملة تمشي على الصخرة يطلع لها صوت، وكمان هي في ليلة مظلمة ترى، لكن الله يرى عروق النملة سبحانه، يرى عروق سبحانه، يرى كل دقيق، يرى الصخرة، يرى سبحان الله، يرى الحبة في الصخرة، يرى ما في باطن الأرض، يرى ما في باطن البحر. سميع بصير مطلق سمعه يا أحبائي. فوق لا يوجد فوق سمعه سمع سبحانه وتعالى، أسمع به وأبصر. فالمؤمن الصالح يا أحبائي يعبد الله بالمراقبة، يراقب ربي سبحانه وتعالى في كل أحواله، يعلم أن ربي سبحانه وتعالى يراقب ظاهره وباطنه. ولذلك مهما اختلى بنفسه بالمعصية، كان لوحده محدش شايفه من الممكن يحصل عليه المعصية، هو لا أحد يراه من البشر، يظن أن لا أحد يراه من البشر، لكن يراه ربي سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعلم يراقب سبحانه وتعالى أن الله يراقب ظاهره وباطنه، فيتغير سلوكه. أول ما تعرفي أن الله رقيب عليك ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما في قلبك، ويعلم ظاهرك، ويعلم باطنك، الثمرة إيه؟ بتغير سلوكك على طول. أول ما تيجي تقعي في خطأ من الأخطاء تتذكري ماذا تتذكرين؟ أن الله سبحانه وتعالى رقيب، أن الله سبحانه وتعالى يحصي عليك العمل، أن الله سبحانه وتعالى سميع يسمع ما تقولين، أن الله سبحانه وتعالى بصير يبصر حالك ومكانك ومآلك وكل ذلك. فيتأدب الإنسان فيثمر ذلك مع الله حياء، يثمر الأدب مع الله ويثمر الأدب مع الله حياء. فيكون ثمرة هذه المراقبة أن العبد المؤمن يا أحبائي يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الإيه الموت والإيه يكثر، يكثر من ذكر الموت، يكثر من ذكر الموت، ليس من ذكر الموت كثرات وتشاؤم أبدا أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أكيس الناس أكثر ذكرا للموت. لماذا يا أحبائي؟ استحياء من الله. نعم، لأنه إذا أكثرت ذكر الموت أول ما تيجي تقعي في خطأ تقولي اللهم أحسن ختامنا صغيرا أو كبيرا، أول ما تقعي في خطأ تقولي طب أنا لو كنت وقعت في خطأ زي الأخت اللي جالي النهاردة بموت الشاب ده اللي هي الأخت رحمة الله عليه وعلى كل موتى المسلمين، شاب مات في حادث وسنه صغير يعني، فالموت لا يخطر كبيرا أو صغيرا، لكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقيمون. فعلى العبد أن يتذكر أن ربي سبحانه وتعالى يراقب الله فيحفظ الرأس وما وعى ويحفظ البطن وما حوى ويذكر الموت والبناء إن المدة في أي وقت، يعني في أي وقت يكون إنسان لا بد أن يكون إنسان إيه مستعد، يقول جاهز يعني بمعنى أصح جاهز. أو طبعا ما تقوليش بقى سبحان الله دي فلانة دي دايما تذكر الموت. يا حبيبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثره من ذكر هذا المسائل، يعني أكثره يعني إيه؟ يعني دايما افتكري، افتكري لما تيجي تقعي في مأزق أو تقعي في بلاء أو تقعي في معصية افتكري أن الموت يأتي بسرعة شديدة جدا، وإن الإنسان لو مات على المعصية هيموت على إيه، ولو مات على الطاعة هيموت على إيه. إذن المؤمن يراقب ربه، علم أن الله يراقبه فتراه يتغير من الأعمال حاله بالمراقبة. المؤمن إذا عرف أن الله رقيب عليه يعبد الله بالمراقبة يتخير من الأعمال أفضلها، يقول يا رب أعين على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك، يتخير من الأعمال يبتدي يقول يقول أنا عايز صفحة أغير صفحة حياتي، أنا عايز أزداد قرب من الله عز وجل، أريد أن أستزيد في الطاعة. فيبتدي ربنا سبحانه وتعالى لأنه ابتدى قلبه يفتح للهداية فيزيد ربي هدى، الله ربي الله زدنا هدى، يعمل به اللي هي هداية الإرشاد ويفتح قلبه للطاعة فيزيد ربي سبحانه وتعالى إيه هداية، هداية إيه بقى توفيق، توفيق اللهم زدنا يا رب العالمين. ولذلك يراقب ويتخير الأعمال أفضلها إذ أنه يعلم أن ربه يرى عمل ويراقب، ولما يجي يصلي خلي بالكم هذا هو المراقب، إذا قام للصلاة أدى الصلاة على أكمل واجب، إذا قام للصلاة حتى هو من أول وضوء، من أول الوضوء إذا قام للوضوء أحسن وأسبغ الوضوء. ليه؟ لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى يراه ويتوضأ فيسبغ الوضوء ويحسن الوضوء، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى في ذلك فيعمل عمله خالص لله عز وجل. بعض الناس لما تيجي تصلي ما عندهاش مراقبة أو تتوضأ يلا الوضوء كده إيه كده ما فيش، ليس لا ليس هناك إصباغ الوضوء، لكن لو إن العبد عبد ربي بالمراقبة تجد بعض الناس لما تيجي سبحان الله تؤدي المس تؤدي الوضوء لم يصبغ، لم يؤدي الوضوء كما ينبغي أن يؤدى، لكن يلا بسرعة اللي جاء وصل الماء وصل الماء، ولا لم يصل الماء لم يصل الماء، لم يصبغ لأنه لم يراقب، لأنه لم يراقب ربي سبحانه وتعالى. إذا يرى عمله ويراقب العمل ويعلم أن ربي يراقب عمله ويرى، فإذا قام للوضوء أسبغ الوضوء، وإذا قام إلى الصلاة أحسن الصلاة، وإذا قام للصلاة اجتهد اجتهاد شديد وهيؤدي الصلاة من خشوعها وتذكر آياتها والإقبال على الله وتذكر أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاته، تذكر أن العبد وقفتان في الدنيا وفي الآخرة موقفين، الموقف الأولي في الدنيا هو واقف يصلي هذه وقفة بين يدي ربه، والوقفة الثانية وقفة في بيت عرسات يوم القيامة. قيل من أحسن الوقفة الأولى أحسن في الوقفة الثانية، من أحسن في صلاتي في الوقفة اللي هي الصلاة وواقف يصلي بخشوع ويتدبر آيات ربنا سبحانه وتعالى يجعله يحسن وقوف بين يديه يوم القيامة. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك يا رب العالمين. فيراقب ربي فيك فيه. ثم المراقب يا أحبائي لا يراقب أبدا الوضوء فقط ولا الصلاة فقط، لكن يراقب كلامه. إذا تكلم كلمة ويا أنا ليه تكلمت الكلمة دي، استغفر الله العظيم يا ربي، يظل يستغفر حتى تمحى، حتى يغفر له ربي ويراقب ربي في كل كلمة يقولها بعد كده. ثم إذا نظر نظرة لا يرضاها ربي تذكر بإذا هم مبصرون، فذكر نفسه لماذا نظرت هذه النظرة، يقول لأن ربي سبحانه وتعالى يرى ويسمع، يوم يراقب ربي في هذه الكلمة أو في هذه النظرة. في كل عمل من أعمال حياتي أنا الذي يراقب ربي لا يغيب عنه ربي لحظة واحدة لتستقيم حياتي. من أعظم أبواب السعادة يا أحبائي للإنسان أن يكون الإنسان مراقبا لله عز وجل، لا يغيب عنه لحظة، يعني لا يغيب عنه ربي لحظة، لا في ليل ولا في نهار، لا في ليل ولا في نهار فيراقبه. وترى هذا العبد الذي يراقب الله عز وجل من ثمرات هذه المراقبة أنه يثبت على الاستقامة، الذي لا يراقب لا يثبت على الاستقامة، وأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناه ماء. إن دايما يراقب الله وخيف من الله ويراقب الله ويراقب عمله ويراقب تصرفه التجريب، دايما محب لله مقبل على الله، يتمنى أن يرضي الله، يتمنى أن يكون دايما في زيادة، يتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل عمله، هذا مراقب الله سبحانه وتعالى. فتراه على الاستقامة، دايما تغذي على الاستقامة. ومتى جاءه الشيطان المراقب لله، متى جاءه الشيطان لينحرف عن الاستقامة، ممكن يجيه الشيطان طبعا احنا بشر، ممكن يأتي الشيطان، ممكن يقع في المعصية، لكن متى آتاه الشيطان لكي ينحرف عن الاستقامة عاد للاستقامة مرة ثانية. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا في إذن، أول ما يقع فيه ما يغضب ربي يروح عامل يحصله مراقبة تذكر، يرجع على طول إلى الاستقامة. شوفي، ولذلك يقول أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المضيقات كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري. يعني الناس دلوقتي ما بقتش تراقب تصرفاتها، تيجي تلاقي واحدة مثلا ما شاء الله يعني كانت تتقي الله وتطيع وتقبل على الله ومستري حجاب أمر ربي الذي جاء في كتابه، وهي بعد كده ابتدت تسلط عليها الشيطان، ابتدت قلت المراقبة، خلعت الحجاب، بعلت، وأصبح التدرج في النزول بسرعة جدا. إذا بس الإنسان عروة حملت، إذا بس عروة تتحل كده من العروة اللي هي بتقرجها لله عز وجل، تجني وتحلل الأخرى وتحلل الأخرى وتحلل الأخرى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعطينا الاستقامة ومراقبة الله عز وجل. ولذلك سبحان الله، شوفوا انظروا يا أحبائي، ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلمه في هذا الحديث المراقبة، فقال له، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس كنت خلف رسول النبي صلى الله عليه وسلم يوم، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. إيه الكلمات اللي هي يعلمها بعدين؟ احفظ الله يحفظك، لو حفظت يا ربي، لو رقبت الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تدير تجاهك معاك، يؤيدك وينصرك ويسددك ويحفظك ويحميك ويرفع عنك البلاء مهما كنت البلاء ومهما شدد عليك البلاء، تجدي يخفف عنك البلاء. أو على يعني ما تيجي تنظري، طب في بلاء كبير جدا يخف عني البلاء، البلاء تشديد يثبتك عند البلاء، على الأقل ما تيجي تنظري لنفسك وقعت في بلاء شديد تقولي طب ما هو في أشد من كده، لا أشد بلاء في حياتي، واحد تقول كذا لا، أشد بلاء في حياتك أن يغنيك تخرج من دينك، أشد البلاء البلاء في الدين. لكن أن تبتلي بأي نعمة من النعمة الموجودة في حياتك ده مش بلاء شديد يا بلدي أبدا، لكن البلاء الحقيقي هو ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا، ولا تسلط علينا بذنوب ما لا يخافك. ده البلاء الشديد، إني تتسلط عليك شيء يخرجك في دينك، يخرجك من دينك. ده اللهم سلم اللهم سلم. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، وهو بيقول غلام، غلام يعني ايه؟ قول يا ابني من الصغر كده افهم كلمات واحفظها، وانت بتقولي لاولادك كده برضه، والصغير كذلك احفظ هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ صلاتك، احفظ مواعيد صلاتك، احفظ اركان اسلامك، احفظ ما يقربك من الله، احفظ طلعت من جيلك الاذان تقوم تؤدي حق ربي، احفظ ماذا يعني اركان اسلامك انك مسلم، احفظ يعني ايه ان انت مسلمه، احفظي حق الله عز وجل، احفظي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظي حق والديك، احفظ حق زوجتك عليك، احفظ حق زوجك عليك، احفظي لولادك حقوقهم، احفظ لوالديك حقهم، احفظ للجار حقه، احفظ للضيف حقه، اعطي كل ذا حق حقه، ما تضيعيش حق من الحقوق. هو الاسلام كده، الاسلام يدعو الى حفظ الحقوق. احفظ الله، احفظ الله في امر ونهي، احفظ الله فيما انزل عليك، امرك بايه ونهاك عن ايه، اتي ما امرك به اتبعه، الى نهاك عنه اجتنبه، يجدك حيث امرك ويفتقدك حيث نهاك، تبقاش موجود. مش امور ربي سبحانه وتعالى بالطاعه دي، تقوم تسيب الطاعه دي بالذات عشان تتبع هواك ونفسك الاماره بالسوء، تقوم تضلك نفسك الاماره بالسوء، او تضلك انت نفسك الاماره بالسوء وتتبع هواك وتضل عن طريق الله عز وجل، فتبعد وتحيد، وكل ما تبعد تبعد اكتر، وكل ما تحفظ ربي يحفظك اكتر. احفظي امره واحفظي حقه واحفظي كل ما جاء في كتابه الكريم. ولذلك يقول يحفظك، يحفظك من ايه؟ من كل سوء، يحفظك من كل بلاء. تقولي طب انا بيجي لي البلاء من حفظ ربي. هذا البلاء يا احبائي للمؤمن اكثر الناس بلاء من الانبياء، وقد يبلغ العبد مرتبه عند الله عز وجل لا يرفع بعمله، عمله وزاده قليل وعمله لا يبلغه، يوم يبتلى بالدنيا ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. تقولي طب ما انا سبحان الله انا يا ربي بطل بطيع بصلي بقترب، شوف البنت الثانيه دي عاصيه بتعمل كذا وكذا وكذا، او الزوجه دي عاصيه بتعمل كذا وكذا، وشوف زوجها بيعمل معاها كذا وكذا وكذا، اقول لك وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. افتكري ان انت الاعلى لو كنت مؤمنه، لو كنت مؤمنه يعطيك يا ربي ما لا تتصورين، اللي تطلبيه ولا لا شيء الذي لا تطلبيه هيعطيه لك ربي سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجر تجاهك معاك معية حفظ، لأن الله مع المؤمنين، والله مع المحسنين، والله مع المتقين، والله مع الصابرين، والله مع الشاكرين. لو كنت فيك الصفات الجميلة دي لا معك يا ربي، ومن كان معه ربي معه في الفئة التي لا تغلب أبدا، والجند الذي لا يهزم أبدا. معك ربي، معك القوي العزيز، معك ربي، معك الركن الشديد، معك ربي، معك الذي لا يهزم أبدا. ولذلك تجد اتجاهك معك في كل وقت. ولكن هذه المعية يا أحبائي معية، هناك معية عامة ومعية خاصة. معية عامة للعاصي والطائع، لأن ربي يحسن علينا أعماله، يراقبنا، يسمعنا، يبصر، يرزقنا، معية عامة. أما التي معه الذي يكون يحفظ ربي تجده تجاهك معه معية خاصة كما ذكرت لكم، معية إيه؟ حفظ، تأييد، ونصرة. وإذا سألت، شوف الكلمات التي تكتب من ذهب، وإذا سألت فاسأل الله، يعني بمعنى أصح استغني بالله. جميل أن تكون غني بالله، أجمل شيء في الدنيا أحبائي أن يتذوق الإنسان طعم الغنى بالله عز وجل. هو الغني ونحن إيه؟ الفقراء. إذا سألتي اسألي الغني، أعلني أنك فقيرة، بيني فقرك وحاجتك وذلك وانكسارك للغني، ولن نضيعك. إذا سألتي فاسأل الله. ليس لك سوى، ليس لك رب سوى، ليس لك باب تقف على بابه ولا يغلق إلا بابا واحدا، باب ربك. كل الأبواب تغلق، كل الأبواب تغلق إذا وقفت على أي باب. إذا سألت حد ممكن تعمل لي كذا النهاردة، ممكن تعمل لي كذا بكرة، ممكن هتيجي دي لحظة يبقى مش بيبصلك وهو مترفع، لأنه فقير، لأنه فقير. أما الغني لا يغلق بابه أبدا ولا يقطع بابه أبدا، لأنه غني. ولذلك إذا سألت فاسأل الله. أي مسألة في حياتك تتمنيها قل يا رب الذي تبرئ خزائن الخيرات، حكت عن حاجتك عند ربي، ولا تظن أن هناك شيء أبدا ربي سبحانه ويكون في هذا الشيء. إذا سألت ربي سبحانه وتعالى تظن أن هناك شيء صعب أبدا، فالله أكبر. كل شيء في حياتك تقول بس مسألة كبيرة قوي، لكن الله ربي أكبر، أكبر بكثير من مرضك، وأكبر بكثير من بلائك، وأكبر بكثير من الشدة اللي أنت فيها، وأكبر بكثير من من تسلط عليك، وأكبر بكثير من من ظلمك، وأكبر بكثير من كذا وكذا وكذا. لكن بعض الناس بتبقى ركنة للبشر، وفكرة إن هي البشر هم دول في حياتها، هم البشر بس، لأنها مش غنية لله. لو غنية لله تعلم إن البشر كلهم إلى زواج، فيش حد في البشر لا، كل واحد منا بيجي مرحلة معينة وبيخرج من الدار الدنيا. لكن ممكن يكون الإنسان قوي بمن؟ إذا ركن على روح الشديد سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك تنسي بنتي كل يوم بتقرأي يا من تراقب الله، إياك نعبد وإياك نستعين. كل يوم بتقرأي إياك نعبد وإياك نستعين كم مرة؟ شوفي كل الصلوات، في كل الصلوات، في كل السنن، ولو أنت تقربت به اللي هي صلوات إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة تقريها سبحان الله. لكن هل تقوليها من فهم فقط بدون تدبر؟ إياك نعبد وإياك نستعين. تخلص الإنسان من إيه بناتي؟ من التوكل على غير الله، ومن الذل لغير الله، ومن الاستعانة لغير الله. خليك قوية وانت بتقرأك لإياك نعبد وحدك يا ربي، ليس لي رب سواك عبده، ليس لي إله غيرك عبده، إياك نعبد وإياك نستعين، ليس لي من أستعين به إلا أنت، أنت ركني الشديد يا ربي، لا حول لي ولا قوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة تكون من؟ بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالعبد فيما يقدر عليه العبد فقط. معلش ممكن تجيبي لي كوبايه ميه؟ لا يعني معذره، انا بقول لا يا حبيبتي، لا انا بقول كده يعني، فدي ممكن فدي ممكن حبيبتي ربنا يجزيها خيرا لبت على طول انها تجيب الماء. اصل عندي بقى نجيب لي ايه الميه اللي قدامي دي كده، لكن هي في حقيقه الامر دي الاستعانه اللي هي تقدر عليها، تجيب لي تحرك لي الازازه من قدامي قدامها كده. لكن الاستعانه تكون بمن؟ سبحانه وتعالى. ولذلك قيل كان الضحاك المزاحم إذا أمسى بكى فيقال له ما يبكيك؟ فيقول لا أدري ما صعد اليوم من عملي. يبكي على إيه؟ مش الناس عم تبكي على الدنيا وحالها على الدنيا وحزنها على الدنيا وفراق الدنيا وحالتهم كده الدنيا، لكن زيادة في دينهم؟ أسأل ربي عندكم زيادة في الدين. فما يبكيك؟ يقول أبكي على عمل اليوم، ترى ما الذي رفع منه وترى ما الذي رد على يمين. إيه العمل اللي ترفع لربي؟ وإيه تعرف أن الله يقول أقبل العمل لما كان إيه؟ خالصا لوجهه. وقيل سبحان الله يا أحبائي، حكى أن القاضي حسين عن أستاذه كان أنه كان كثير كثيرا في الأوقات يقع عليه البكاء حالة الدرس. حالة الدرس كان يبكي أثناء ما بيشرح الدرس، ثم يرفع رأسه ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا، ما أغفلنا عما يراد بنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، لكن ما أغفلنا عما يراد بنا. يراد بنا إيه؟ والله لا يراد بنا بالعمل ربنا سبحانه إلا كل إيه؟ كل خير. نعم، هذا يا أحبائي طريق، يعني مشاعر في الطريق إلى الله، وأنت في الطريق إلى الله لا تنسي هذه المشاعر، لا تنسي المراقبة، لا تنسي أن تحصي تصرفاتك وأعمالك ونظرك ومراقبتك وقولك وفعلك وعملك وعبادتك كلها، أحصيها على نفسك وتذكري أن هناك رقيب، رقيب حفيظ عليم سميع بصير رب العالمين. مشاعر في الطريق إلى الله يا أحبائي هو التوكل على الله. حياتنا بدون التوكل على الله مش ممكن تقدر تسير، ما نقدرش نسير. يعني تخيلي انك مثلا لو رحتي قلتي مثلا ايه بتوكل على فلانة دي، فوض امري لفلانة دي او دي او دي او دي، تعملي المسألة دي مرة تعمل ومئة الف مرة ما تعملش. انما وكيلك الله. التوكل على الله وصدق الاعتماد القلب على ربي في كل امر سبحانه وتعالى. لما تيجي في مسألة من المسائل حتى في تربيتك لأولادك تقولي أنا متوكل على الله في تربيتهم، اللي هيربيهم هو الله عز وجل، اللي هيربي ولادي هو ربي. لما تيجي سبحان الله في أي عمل من الأعمال تقولي أنا متوكل على الله عز وجل إن ربي سبحانه وتعالى يصلح لي أمر كذا، أنا متوكل على الله إن ربي سبحانه وتعالى بقول بالأسباب بس، لكن ربي سبحانه وتعالى هيصل لي المسألة هذه المسألة. إذا صدق اعتماد القلب على الله، صادق أنت معتمد على الله بصدق. يعني إيه صدق اعتماد القلب على الله؟ يعني لما بتيجي تستخيري مثلا في مسألة، على سبيل المثال بنت مثلا تقدم لها زوج مثلا، استخرت، لكن استخرتي وفوضت أمرك إلى الله، تركت المسألة بعد ما استخرتي تركت المسألة ربي هو اللي يختار لك، ولا بعد ما اختار لك قعدت تفكري وتفكري وتفكري يا بنتي المساله هو اللي يستخدم اللي او الامر اللي هيختار لك هذه المساله هو من؟ بعد ما تاخدي الاسباب. طب واحده تقول طب ما انا استخرت وبعد ما اتجوزت زوجي طلع عمل كذا وكذا وكذا، برضو هذا سبحان الله مش استخرتي وفوضتي امرك الى الله وحدث في حياتك ما حدث كل فوازينك مقدر بيك ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الحسنات الكثيره في صبرك على كذا، او العكس، او لو زوج وزوجته كذا. يعني المساله كلها من عند من؟ مقدره بقدر من؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اذن هو صدق اعتماد القلب على الله. استخيري واطمئني، استخيري وفوض الامر، استخيري واياك واضطراب القلب، سواء في جلب النفع إلى العبد أو في دفع الضر. هستخير أروح للطبيب ده، هستخير أخذ الدواء ده ولا لا، هستخير أروح مع الصحبة دي ولا لا، هستخير في كل مسائل حياتك، هستخير في الزوج ده ولا. سبحان الله. إذن هو في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة الأمر لا بد أن يكون فيه توكل على الله، سواء كان جلب منفعة إلى العبد أو دفع ضرر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايه ثمره ان انت تفوضي امرك الى الله؟ كفيك. اذا فوضتي امرك توكلتي على الله عز وجل وانت خارجه كده في طريق في اي مشوار بتقولي ايه؟ توكلت عليك يا ربي. يعني بتقولي انت حسبي، انت كافي يا ربي، انت اللي كافيني يا ربي، مش عايز حد يكفيني، وربي يكفيني سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ماذا يعني حسبه؟ ماذا يعني حسبه؟ كافيه. تقولي ده مش عايز يديكي كذا، وده مش عايز يديكي كذا، وده مش عايز يرحمك بكذا، وده توكلت عليك يا ربي، حسبك ربي، حسبي الله ونعم الوكيل. لذلك بعض الناس سبحان الله تقول حسبي الله وكيل. لبعض الناس بتيجي تقولي ايه مثلا، تعملي تدخلي مثلا مسألة وتقوم تقولي والله انا حصل كذا، حسبي الله ونعم الوكيل. تقولي بتدعي عليا، انت بتدعي عليا يا بنتي، مش بتدعي عليك، هي بتقول انا وكيلي هو ربي. ايه مش بتقول انا بفوض امري لله؟ زعلانة إن هي بتقول يفوض أمري إلى الله. كل واحدة فيها لازم تقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله نعم ونعم يعني إن أنت تتجردي من حولك وقوتك إلى حول ربي وقوتي أنت لا تملكي. فبتقولي حسبي الله في أي مسألة تشق عليك أو تشد عليك أو أنت ما تش أدرى فيها حيلة، تقولي حسبي الله ونعم الوكيل. والله كفيك، والله كوكيلك، والله القوي، والله القوي العزيز، القادر المقتدر، الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. يا أحبائي، ولذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقول ربي، يقول ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هكذا يقول ابن عباس. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. كانت النار يا بناتي بردا وسلاما على إبراهيم، يعني تغير لك الأسباب، تحول لك الحاجة لحاجة ثانية. سبحانك يا رب العالمين. نار، دخلت في مسألة شديدة جدا ومش عارفة، يعني مش عارفة تعملي فيها إيه، مش عارفة تتخلصي منها إزاي، أنت مش عارفة تعملي إيه، سبحان الله، مش عارفة إزاي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ما يجيكي منها. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كافيكي، يعني كفيلك، يعني وكيلك، يعني حسبك سبحانه وتعالى. قالها حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم فين يا بناتي؟ فاكرين، فاكرين في غزوة إيه؟ ها؟ لا، لما قال في غزوة تانية إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا، فقد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانا، وقالوا كانوا راجعين منين يا بنات؟ انتوا عارفين في الغزوة دي؟ لا لا، كانوا راجعين وكانوا بيجرحهم في غزوة أيضا أحد، أحد كانوا في أحد، يعني انتوا عارفين غزوة أحد وما حدث فيها. فسبحان الله، فرح بقى المشركين قعدوا يبعثوا مكايد للرسول صلى الله عليه وسلم، وربي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج لملاقاة إيه؟ العدو تاني. طب هم بيجرحهم، قالوا اللي خرجوا معاه يخرجوا معاه الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا وبيجرحهم. فابتدى بقى العدو عايز يكيد لهم، يكيد لهم، فابتدى يقول لهم بقى إذا جمعوا لكم دول هيعملوا فيكم دول، وانتصر سبحان ربي العرش العظيم. فماذا قال؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فاكرين هي دي، هي دي السبب نزول هذه الآية. ولذلك والتوكل على الله يا أحبائي عمل قلبي والعمل ظاهري. حد يمكن يطلع عليه قلبي؟ طبعا من قلبي، يعني أنت الوقت متوكلتي من الصنف المتوكل على الله، يقولي فلانة دي تاخد الأسباب لكن تتوكل على الله. إحنا قوية بالله، تعرفين بعض الناس بناتي عندهم قوة بالله، تحسي إنه ممكن يكون لا يمتلك شيء ولا يمتلك بشر، لكن عنده قوة في الثقة، ثقة شديدة وحسن ظن شديد بالله إن ربي سبحانه وتعالى سيؤتيه ما يتمنى. حسن الظن بالله لا يعدل شيء يا بناتي، إن يكون عندك ثقة بالله، إن يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. توكل على الله عمل قلبي ليس بقولي، يعني مجرد بعض الناس إيه؟ بعض الناس توكلنا على الله لكن بحقيقة الأمر قلب وقلب رسالة لكن قلبه لا يتوكل. يقول الإمام أحمد التوكل عمل قلب، وقال سهل بن عبد الله التوكل والاسترسال مع الله مع ما يريد. الاسترسال مع الله مع ما يريد، يعني بمعنى انت عملتي المسألة وتوكلتي على الله وبعد كده قدر لك ربي شيء عكس هواك، يبقى تعملي ايه؟ ترضي، امتثلي. مش انت توكلتي على الله واستخرتي ربي سبحانه وتعالى وحدث عكس ما كنت تأمنين؟ استمري بقى في المسألة واسترسلي مع ما يريد ربي سبحانه وتعالى، واعلمي أن عاقبة ذلك لابد أن تكون خيرا. يعني ما تيجي تشوفي سبحان الله في مسائل الأمور كثيرة جدا في حياتنا، واحد استخر مثلا في مسألة تجارة، في مسألة تجارة أو في مسألة شراء عربية أو في مسألة زوج أو في مسألة زوجة أو في مسألة أي مسائل، مسائل حياتنا اللي هي بنستخير فيها وبعد كده متوكلنا على الله، وبعد كده بيحدث عكس ما يكون في هواه، يبقى المفروض يرضى، يرضى لأنه على يقين إنه طالما هو فوض أمره إلى الله وتوكل على ربي يبقى اللي هيحدث بعد ذلك كله، لأن كل شيء بيحدث بقدر إيه؟ لا شاء الله كان وما لم يشأ. ما حدث وترتب على هذه المسألة من ضرر أو خير كله بقدر الله سبحانه وتعالى. اتخذي بالأسباب فقط، لكن ما المسبب الأسباب؟ سبحانه. يعني على سبيل المثال، واحدة بتقول أنا هروح للدكتور، الدكتور ده بيصوب يعني بيقول إنه شاطر ومجتهد وكذا وكذا، خدتي بالأسباب لكن ما قدر لكيش الشفاء، لأن ربي ما كتبش الشفاء مع هذا، وقد يكتب الشفاء مع حد تاني أقل. يبقى أنت بتدخلي بالأسباب، لكن ما المسبب الأسباب؟ سبحانه وتعالى. كيف يكون الطريق للتوكل؟ التوكل ده يحتاج أمور، لابد إننا عشان إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا هذا القلب الجميل، أو عمل القلب الجميل، أو عبادة القلب عمل قلبي جميل بيخلي الإنسان في حياته مطمئن راضي سعيد. وعكسه، عكس الإنسان غير متوكل تجده دايما مضطرب، حياته مضطربة، نفسيته مضطربة. دايما الإنسان غير متوكل على الله تجده نفسيته مضطربة. الطريق إلى التوكل، قيل الطريق إلى التوكل خطوات لا غنى عن أي منها أبدا في تحقيق التوكل الكامل. كيف هي أو ما هي؟ قيل أول حاجة تصفية القلب من كل ما به من شرك، يعني توحيد الله. أول حاجة وحيد الله، خلي كده توحيد ربي في قلبك، لا يتربع على قلبك إلا لا إله إلا الله. ولذلك توحيد الله سبحانه وتصفية القلب من كل علائق الشرك مهما صورت، يعني بمعنى أصح ما تتعلقيش بالأشياء، اتعلق بمن فقط. خلي كل تعلق في حياتك يكون بالله وحده، عشان تكوني متوكلة حق التوكل على الله عز وجل. ولذلك فهمي التوحيد، وفهمي معناه، وفهمي أصوله، فهمي أركانه، فهمي ما يستدل به التوحيد، فهمي إيه ثمرات التوحيد في حياتك. من أعظم ثمرات التوحيد في حياتك التوكل. لو إنك موحدة لله عز وجل بحق ليس لك رب سواه، هتلاقي نفسك عندك توكل جميل على الله سبحانه وتعالى. أولها توحيد الله سبحانه وتصفية القلب من كل علاقة الشرك مهما صورت. الأسباب دي بالنسبة لك بدخل بيها بس علشان إيه؟ لكن زي بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأسباب الهجرة، فاكرين؟ الهجرة إلى المدينة، فاكرين لما عمل إيه في الهجرة إلى المدينة؟ اختار الرفيق، اختار الرفيق والطريق والخريط اللي هو يمشي عليه، الطريق اللي يمشي عليه، واخذ اللي هو شويه من الزاد الطعام والشراب، يعني اخذ بالاسباب. لكن هي دي كانت هي الاسباب اللي هي تنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك امر لمن؟ اولا واخيرا. اذا توحيد الله سبحانه والتصفية، يعني قلبك ما يبقاش فيها تعلق بأي شيء، ما تتعلقش بفلانة ولا فلان ولا ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا أختك، لا لا لا لا، خلي تعلقك بمن؟ بالله الواحد الأحد. النقطة الثانية من الطريق إلى التوكل وخطواتي عدم ترك الأسباب، إن كل شيء أنت هتعمليه لازم يكون متاخد بأسباب. زي بالظبط كده إحنا بناخد بأسباب العلاج، طب أنا ممكن أسيب نفسي من غير علاج وبرضه هيكون الشفاء حق؟ والله إن ربي هو الشافي، والله ربي سبحانه وتعالى هو الشافي. إحنا لما بناخذ بالأسباب وبناخذ بالعلاج، مش على أن العلاج هو اللي يشفينا أبدا، إحنا فقط بناخذ بأسباب، لكن الشافي هو من؟ سبحانه وتعالى. إذن لا أترك الأسباب، يعني ما تركش التداوي ولا لا ما تركش التداوي، هذا من الشرع أن تأخذي بالأسباب اللي هي التداوي، ثم الشافي هو من؟ إذا أذن ربي بالشفاء. فمن ترك الأسباب وادعى التوكل فتوكله ناقص. قيل من دعا واحد زي ما قلت لكم كده ماشي يروح ماشي ما على البحر مثلا، يروح عامل إيه؟ يعني أنا متوكل على الله في نفسي دلوقتي، متوكل على الله، ما بيعرفش يعوم، لا هو بيعرفش يعوم على فكرة، يقول أنا والله لو ربنا عايز ينجيني من الغرق مش هغرق، جميل، لكن هتغرق يعني إن شاء الله، لأن ربنا، لأن مين اللي كتب لك هذا الأمر؟ بس خد بالأسباب. ثم النجاة لا تكون يمكن يجي لك واحد من على الشط ولا تعالى تنزل لي وانت مش عارف تعوم، هذه أسباب فقط، لكن الشافي أو مسبب الأسباب هو ربي. يبقى إذن خدي بالأسباب. استخيري اختاري، لو جات لك لقيت لك زوج شوفي كده كل الصفات اللي تتعلق بهذا الولد حسي فيه، وبعدين بعد كده طلع هذا الولد يعني سبحان الله حبس ما حبس، البنت هيحصل لها مشاكل كتيرة، البنت ما مش قايل بحقها كما يكون، معلش هيأتي بعد كده مرحلة أخرى، مرحلة الصبر، مرحلة الشكر، مرحلة إنك ربنا عايز ينقلك من مرحلة لمرحلة، مرحلة إن عايز يعني قدرك بالصبر، مرحلة إن عايز يبتليك ابتلاء كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك، مرحلة أخرى تنتقل في الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. النقطة الثالثة في الطريقة للتوكل خطواتي اعتماد القلب على الله واستناده إليه وعدم التعلق بالأسباب رغم الأخذ بها ولكن التعلق بالله، يبقى كل تعلقك وتفكيرك في مين؟ في الله. الرابعة حسن الظن، اللي ما عندك حسن ظن بالله زي ما تيجي بالظبط كده. الناس بعض الناس بتعمل ايه تقول ايه والله انا بعمل المساله دي مثلا يعني على سبيل المثال دلوقتي مثلا واحدة عايزه مثلا اطفال وكذا بتعمل مثلا على سبيل المثال حقن ايه مجاري وتقول والله عملت كذا مره وبدعي وكذا، هي خلت من الاسباب. فتحسن الظن بالله ربي سبحانه وتعالى الذي يعلم ونحن لا نعلم، لو يعلم أن ذلك في خير لقدر هذا الأمر. حسن الظن بالله عز وجل في كل الأمور وفي كل الشؤون، ومعرفة أن الله يدبر لأهل الإيمان الخير عجبا لأمر المؤمن. تيجي تلاقي بنتك مثلا سبحان الله تقولي والله وعيتها يعلم بها ربنا، معلش مش هي مؤمنة؟ تقية تقولي والله كانت أتقى بالي، أقول لك معلش بس هو لتدبير مين؟ المدبر. فخلي بالك ان ربي اللي دبر ده بيدبر لاهل الايمان الخير عجبا لامر المؤمن. تقولي والله اختها او اخوها او صاحبتها كأي اقل منها تقوى وكذا وكذا وعندها زوج بيعمل لها وبيسوي لها، معلش من الذي قدر؟ من الذي كتب؟ امر الايمان اهل الايمان ربي يدبر لهم الخير حتى لو كان في صوره ان شيء شر، شايف الأمر شديد وشايف كذا وكذا، لكن في حقيقة الأمر وفي كل خير. شايف المنظر ده، شايف الأمر ده، شايف تقول لك الزوج بيعمل كذا وبيعمل كذا أو الزوجة كذا وكذا، والله وفي كل خير، ولا يكون ذلك إلا لأهل الإيمان، فالذي يقدر ذلك هو الله. إذا حسين الظن بالله، حسين الظن لا تظني أن الله يظلم أحد، لأن ربي ليس ظلام للعبيد. حسين الظن بالله عز وجل إنه قد يكون ذلك عسر ويعقله اللي هو الإيه يجي بعد كده ليظلم، يمكن الولد يكبر اللي هو من هذا الزوج يكبر أو البنت تكبر وتبقى لها في يوم من الأيام سبحان الله سندا أو قوة بعد الله عز وجل، يعني في أشياء إحنا لا ندري بها، لكن ذلك حال المؤمن أهل الإيمان والخير. يدبر لك ربي كل خير مهما كان أمر قدامك ده تظن أن فيه شر، لكن ربي لا يدبر لأهل الإيمان إلا الأيد إلا الخير. النقطة التي تلي ذلك في الطريق إلى التوكل على الله قبول التدبير، قبول التدبير من الله بمعنى الرضا بما قسم. تقدر القسم دي قسمتك بالضبط كده كأنك بالضبط كده، ولله مثلا أعلى إكوان كل واحد له إيه قسمة، دي قسمتك ولو هي دي قسمتك المكتوبة لك من عند ربي، دي قسمتك المقسومة لك من عند ربي. ما تقوليش لو كان كذا كان كذا، لا لا هذه قسمتك، فاجعلي قلبك يستسلم لله كما يجمع المؤسس، اقبلي تدبيره هو اللي دبر لك، مش انت فوضتي امرك الى الله؟ مش انت استخرتي؟ اذن اعلمي ان الله سبحانه وتعالى المدبر، فارضي باي حال على اي حال، ارضي باي شيء بقسمه ربي سبحانه وتعالى. وتذكري قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وافوض امري الى الله، حصل ايه بعدها يا بنات؟ ها؟ فوقاهم الله سيئاتي ما مكر وحاق بآلف سورة كما قال ربي في كتابه الكريم. اذا اتعودي دايما انك تقولي وخديها على لسانك وافوض امري الى الله، وافوض امري الى الله، وافوض امري الى الله. هذه المعاني كلها مجموعه في معنى كلمه التوكل، فيا فوز من جمعها وحققها، يا فوز من أحسن ظنه بالله، يا فوز من أخذ بالأسباب وتوكل على الله، يا فوز من رضى بقسمة الله، يا فوز من حمد ربي على خضائف السراء والدراء، يا فوز الراضين عن الله سبحانه وتعالى. أو الله يحبهم الفائزون، والله هم الفائزون. قيل في علامات التوكل، احنا قلنا ده الطريق السابق، ده كان الطريق إلى التوكل. أما علامات التوكل، قيل أن يستعين العبد بالله في كل شؤونه، كل حاجة في حياتي تقولي بس ما استخرتش، لما استخير الله، وفي عبادتي وفي طاعتي. أن يشعر العبد بعدم القلق على الرزق، فالرزق هو الرزق والله، لا الرزق قليل ولا معلش، هذا المقصود، اللهم لك الحمد. ولا يقلق على الكسب، ولا يقلق على ما يأتي لأولاده من بعده، لأن الذي يدبر ذلك ومن الذي أرحم منك سبحانه وتعالى. ما تقلقيش عليه وتقولي يا ربي أنا سيدة ما لومش حد كذا كذا، أتظني أنك أرحم من ربك الرحيم؟ لا. أتظني أنك تملكين ولا يملك؟ لا. أتظني أنك تدبري أمر هؤلاء ولا يدبر الملك؟ لا، الذي يدبر أمرنا جميعا هو ربي. ولذلك عدم القلق على الغد وعلى الأبناء أو على الذرية أو على النفس أو على إن نكرة لوحدك ومين هيعملك لو جرالك، ولا سيبي أمرك لله، اتركي للملك، هو اللي هيدبر لك أمرك في كسبك وفي رزقك وفي حياتك وفي مماتك. بل يعلم بتوكلي أن رزقي سيأتيه ولا شك من الله سبحانه وتعالى. المتوكل على الله يا أحبائي من صفاته أنه يذهب الخوف من قلبه، يبقى مطمئن، نايم كده قرير العين. أنت بعض الناس اللي تيجي تنام على المخدة تقعد تفكر يا ترى بكره هيحصل ايه، يا ترى ولا بيجرى لهم مين، يا ترى دول هيبقى لهم مين، يا ترى هيحصل لهم مين، يا ترى جوزي هيعمل فيا، يا ترى مراتي المؤذيه دي بتعبتني. يعني مش عشان بس كل مره اقول الزوجه زوجي بعد كده اسيب الزوجه، لا، هو انا العكس. يعني بقى هو بيفكر وهي بتفكر، وانت بتفكري في اولادك وفي زوجك او زوجتك، بتفكري في ايه؟ المدبر هو ربي، يسب عنك الخوف، يملا قلبك بالطمانينه، يسب عنك الخوف من الفقر او الخوف من المستقبل او الخوف على اهلك او الخوف على اولادك اللي ما تعرفيش مستقبلهم ايه، او الخوف بعد موتك ما تعرفيش ايه اللي هيتأدى. انت مين؟ انت عبده، انت طلبتيهم لمن؟ انت طلبتيهم للذي سبحانه المدبر. اذا اطمئني فالله هو الغني سبحانه وتعالى، اطمئني فالله سبحانه وتعالى هو القوي، اطمئني فربي سبحانه وتعالى هو الكريم، اطمئني فربي سبحانه وتعالى هو اللطيف، اطمئني فربي سبحانه وتعالى هو الرؤوف سبحانه وتعالى. دعاء الإنسان دائما رب أن يوفقه إلى كل خير ويعينه على شؤون نفسه، ولكنه إلى نفسه. لما يكون الإنسان متوكل أنه يقول دائما الإنسان يدعو ربي دائما يا ربي توفقنا إلى كل خير وتعيننا على شؤون نفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا، لأن لو وكلنا لأنفسنا هنضل ومضيع. لكن اجعلنا نتوكل على من؟ على القوي العزيز. يعني المتوكل على الله من صفاته أنه قوي القلب، عنده قوة في قلبه، تلاقيه بيتكلم وقوة في قلبه، وجرأة في الحق قولا وعملا، مستعينا في كل ذلك بالله عز وجل. يقول لك بيتكلم بقوة كده ليه؟ أو بيتكلم بقوة لأن في قلبه توكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان قيل جماعة معنى التوكل يا أحبائي هو أنكم، يعني كما أقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم تتوكلون على الله، لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما ترزق الطير تغدو نصا تغدو حبطا. الطير تملك شيء تلاقي رايحة خارج الصبح وهي بطنها ايه؟ ترجع وهي ايه؟ مين اللي بيرزق؟ لما تيجي تشوفي سبحان الله اللي بيرزق ربي سبحانه وتعالى يرزق ايه؟ بيقول لك قصة عجيبة جدا، في نملة في الجحر يرزق النملة في جحرها، يرزق سبحان الله ثعبان أعمى في رأس شجرة في فوق، ويجي له طائر يرمي له حتة تشك كده، يرمي له طائر وبعدين سبحان الله رجل يتأمل ايه العجيب ده؟ الطائر ده بيطلع فين ده ويرمي كده حاجة ويجري كده يرمي حاجة، فيطلع في هذه الشجرة في أم هذه الشجرة يشوف فرص الشجرة ده في ايه؟ يلاقي ثعبان أعمى كسيح قاعد كده في المكان ما بيتحركش يعني، وقاعد اللي بيديله بيسوق له رزق من؟ كائن ضعيف. هرزقك وأنت في بيتك، وهرزقك وأنت مغلق عليك بابك، وهرزقك بس تاخذي بالأسباب، وربي سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول قيل في ذلك هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستدلب بها الرزق، إن رب اللي بيرزق الطير وهو لا يملك، فكيف بالإنسان الذي يأخذ؟ هو بس الطير بيطير، طير يطير وبعدين هيرزق ربي سبحانه وتعالى، هو بيطير وربنا بيرزقه، أنت مش هتطيري الحمد لله يعني، لكن هتاخدي بالأسباب، توكلي على الله، تقدمي عبادة بين يديك، تفوضي أمرك إلى الله، تستغفري، تسألي ربي سبحانه وتعالى يرزقنا حسن الخلق الحلو، تسألي ربي يرزقنا حسن التوكل، تسألي ربي سبحانه وتعالى إيه سؤالنا، يعني إنه يرزقنا الإنابة والرضا بالقسمة، قسمتك قسمتك إيه، تظني إن قسمتك وحشة أبدا، وإن قسمتك ضئيلة أبدا، إيه تظني، إياك أن تظني إن قسمتك سبحانه رب العرش العظيم يقسم كل واحد، ربنا بيعطيه قسمة وهو عادل، وهو عادل. قرأت قصة يعني يمكن ربما تكون حقيقة أو غير حقيقية، واحدة سبحان الله نفسها في الولد، متجوزة ونفسها في الولد طفل يعني، وجارتها سبحان الله ولدت، فهي بتحمل حملت هذا الولد ونفسها إنها يبقى عندها إيه ولد، فأمها اتصلت بها في التليفون، إلا أنت فين؟ إحنا جايين لك النهاردة عشان نقعد معاك مش عارف إيه، وجايبين لك ما أعرفش هي فين، هي رادعة فين، عشان جايبين لك النهاردة أكلة جميلة كده نقعد معاكي ومش عارف إيه، نأتنس لبعضنا وكده جميل. أم الطفل بقى بتعيط، بتعيط بيه، كنت أتمنى إن أمي تبقى موجودة دلوقتي عشان تحمل ابني، يعني هم عدل دي أمها بتقول لها تعالي يا بنتي عشان أحمو عليكي، والبنت التانية اللي جالها الولد بتقول أنا كنت أتمنى أمي تبقى موجودة علشان تحمو على ابني، هو عدل يعطي هذا ويعطي هذا ويحرم هذا من هذا عشان يعطي هذا عشان يرضى عشان يبقى راضي عشان ياخد أجر الرضا عشان يبقى حامد ياخد أجر اللي يكون مع الشاكرين عشان يبقى يوم قريب تحت لواء الحمد اللهم ارزقني وإياكم يبقى راضي يوم لما يكون راضي بما قسم ربي له في هذه الدنيا تجد حياته سعيدة ويسرة ويفيض علي ربي بالعطاء فيضا يديله كده الرضا الرضا لما يبقى الإنسان راضي عن ربي وحسن الظن بالله تجدي سبحان ربي يفيض عليك يا ربي بالعطاء في الدنيا ده في الدنيا ولسه بقى في الآخرة أنت راضي عن الله راضي الله عنهم ورضوا عنه أسأل ربي سبحانه وتعالى أن أكون من هؤلاء أسأل ربي أن أكون خلقنا التوكل توكل على الله عز وجل أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الثبات في الأمر اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ارزقنا الثبات في الأمر وارزقنا العزيمة على الرشد وارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك ارزقنا قلبا سليما ولسانا ذاكرا وشفاء تودع ولقلب ربي من علم لا ينفع ولقلب لا يخشع ولنفس لا تشفع ولدعوه ما يستجاب لها اللهم طهر قلوبنا من امراض القلوب اللهم طهر قلوبنا من امراض القلوب اللهم احي قلوبنا بذكرك وطاعتك يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بما انت يا اكرم الاكرمين اللهم لا تكلنا بانفسنا طاقه عين فنقول المعطية اللهم اجعلنا ممن توكل عليك حق التوكل فاعطاه يا ربي فاعطته يا ربي الفضل والنعمه والرزق والستر وخير العطاء اللهم نسالك ان تزيدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنا فتوفنا يا رب غير مفتونين يسالك يا ربي خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات اللهم ثبتنا وفكر موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجه العلى من الجنه اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا علما صحيحا يا رب العالمين، وارفعنا بهذا العلم وانفعنا بهذا العلم. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا. نسألك أن تثبتنا حتى الممات، اللهم ثبتنا حتى الممات، اللهم ثبتنا حتى الممات. نسألك رب ثبات الأمر والعزيمة أثار عرشك. نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا ذاكرا، ونسألك بخير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا رب رفعنا كفرك عليك، فلا ضربنا خاطئين، ولا عذابك مفروضين، ولا عن رحماتك محرومين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين، يا رب العالمين، ليس لنا قصور. اللهم لا تردنا عن ذلك، اللهم لا تردنا عن ذلك، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا. اللهم أعط كل منا سؤله، وابعثه خيرا في دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.